الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا في المنزلة السابقة عن منزلة الزهد، وبالأحرى تكلمنا في مقدمة عن الزهد، وكلها للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. واليوم نبدأ قول صاحب المنازل الذي هو الشيخ الهروي رحمه الله تعالى، يعرف الزهد قائلا: الزهد هو إسقاط الرغبة في الشيء بالكلية. الزهد هو إسقاط الرغبة في الشيء بالكلية. والشيء المراد هنا إسقاط الرغبة في الشيء هو المزهود فيه، وهو كل ما سوى الله. هو يعني أن تسقط، وعبر بالرغبة لأن الإسقاط للشيء المرغوب صعب. وفرق بين الرغبة في الشيء وبين طلب الشيء ثم العجز عنه، وأريد بذلك مسألة. شخص لا يحب شيء ولكنه مجبور على أن يتعامل مع هذا الشيء، فإذا ما فاته الشيء فرح، هذه ليست عبودية. لكن إذا كانت لديه في الشيء رغبة ثم فات الشيء من تلقاء نفسه تعبدا لله، لا شك أنه سيجد في دواخله معاناة في ترك هذا الشيء، وهذه هي العبودية الحقيقية. ولذلك الدنيا عبر القرآن عنها بتعبير عجيب: بل تؤثرون. والإيثار ليس مجرد الرغبة في الدنيا، إنما طلب الدنيا إلحاحا. وللآخرة خير وأبقى. فقوله إسقاط ورغبة هذا كلام متين. لماذا؟ لأنك لن تترك الشيء عجزا، إنما ستترك الشيء وتسقطه مع الرغبة فيه. يضرب علماء السلوك والتربية في الإسلام مثلا، يقولون: شخص أراد أن يسرق أول شيء، ثم تحرك نحو السرقة وطاف بالبيت الذي يريد سرقته، فوجده صعب المنال وبعيد المرتقى أو مشدد الحراسة، ورجع ولم يسرق، لم يكن على هذا الرجوع مأجورا، لأنه ترك السرقة عجزا. وشخص أراد أن يسرق وذهب إلى مكان السرقة ثم قرر أن لا يسرق خوفا من الله ورجع دون أن تكون هنالك حراسة، هذا مأجور على رجوعه هذا. وهذا فرق كبير جدا. زي شنو؟ مثال تضربوه، تقول لك الكنيسة دائرة تشيل اللبن، تشيل ما قدرت، أول اللحمة المعلقة فينا قال شنو؟ قالت عفنا ما قدرت. هي لو لقت صحية ما بتقول عفنا بتاكلها، لكن في الآن لما لقت بررت عجزها. ولذلك هذه نقطة مهمة جدا في الزهد. لماذا زهدت في الدنيا عجزا؟ أو مع الرغبة أسقطت طلب الشيء فرغبت عنه فزهدت عنه وأنت فيه راغب. لذلك قال إسقاط الرغبة عن الشيء، قال بالكلية. وبالكلية هذا كلام عظيم جدا. بالكلية يا أخوان الكلام ده ما نقدر عليه. بالكلية إذا زهدت في شيء وأنت لتزهد في الشيء، لابد أن تقارن هذا الشيء بالذي زهدت من أجله. يعني مثلا أنت زهدت في الناس، لماذا زهدت في الناس؟ طمعا في الله. وهل هنالك مقارنة بين الخالق والمخلوق؟ أصلا ما في مقارنة. زهدت في الدنيا لماذا؟ لأجل الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. زهدت في الدنيا طمعا في الآخرة، ما في مقارنة بين الدنيا وبين الآخرة. فإذا زهدت في الشيء ازهد فيه بالكلية. لماذا؟ عدم الزهد بالكلية أن تحين منك إلى الشيء المزهود فيه بين الفينة والفينة التفات قلبية. إخواننا الالتفات كثير نحو الأشياء، أسوأ أنواع الالتفات التفات القلب إلى غير الله. ولذلك يقول ابن القيم في المدارج، لكن في ليس في هذا الموطن، يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلتفت في صلاته أو يجول ببصره، قال تلك اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد. قال فإذا كان نصيب الشيطان من عبودية الصلاة التفات البصر، فكيف بمن التفت قلبه لغير الله تعالى؟ كيف تكون نصيب عبوديته لهذا الغير الذي التفت إليه؟ وقد يكون منصب تلتفت إليه وبه تتعلق، وقد تكون امرأة حتى ولو كانت زوجة بها تتعلق وبها تتشبث. لو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في حواياها، ده مجنون ليلى، لقال تراب من غبار نعالها ألذ وأشهى إلى نفسي من ليوائها. لو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في حواياها، يقول لا دنيا ولا كريسيدا ولا كامري ولا دفار ولا ركشة ولا أمجاد ولا سيراميك ولا كده، يقول لك بس لقال تراب من غبار نعالها. أورد هذا البيت ابن القيم في الفوائد. يا أخوانا كتاب الفوائد من الكتب التي ينبغي أن تقرأ. قال في كتاب الفوائد إذا كان هذا قول محب ليلى فإن قول محب الدين نظرة من محمد أشفى إلى نفسي من الدنيا وما فيها، من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقالوا هذا الكلام. ابن القيم أورد الشعر ده، قال زي ما في ناس بيحبوا ليلى شديد، في ناس بيحبوا الله شديد، وناس بيحبوا الآخرة شديد، وناس بيحبوا الدين شديد، وناس بيحبوا رسول الله شديد. ولو قلت له نتيجة الدنيا كلها ولا الدين، يقول لك الدين أحسن لي من أي حاجة، وللآخرة خير لك من الأولى. هذا كلام عجيب. فالتفات القلب إذا أخذ الشيطان من البصر نصيبا فصارت عبودية للشيطان. يا أخوانا زول بيصلي لله وفي الصلاة قاعد عين بعينه عبد الله بجزء وعبد الشيطان برضو بجزء، أخذ الشيطان نصيبا من عبوديتك لله له، فكيف إذا التفت قلبك إلى غير الله؟ وضرب ابن القيم لذلك مثلا، أخوانا أمثال مهمة بتوجع الكلام في الذهن. قال لو أنك دخلت على ملك من الملوك سمه قل الملك فهد، حتى في ناس أمنيتهم يقابلوا الملك فهد، قلت ما تقول لي ما داير أنت لاقي، وفي ناس دايرين لاقوا الملك الفلاني، ناس دايرين لاقوا الأمير الفلاني، لو قلت لاقيهم طيب. قال لو قعدت معه وجاء من يقدم لك الماء، ده بكون رتبته شنو؟ اللي بيجيب الشاي والرتبته بكون شنو؟ ما أظن يكون عنده رتبة كبيرة، دول عادي. قال لو جعلت وأنت في حضرة الملك التفت إلى هذا الخادم وتكلمت معه زمنا طويلا وتركت الخادم وتركت الملك لطردك وطرده، يقول لك أنت هو أطلع بره، هو ذات الخادم ما بيتكلم معك والملك قاعد. قال فكيف بمن يخدم الله ثم يلتفت إلى عبيد الله الذين هم يخدمون الله؟ هل هذا يصح؟ لا يصح. طيب لا يجوز ذاته. مثلا ده شنو أنسك عبد الحميد. يعني محجوب الدليل مبين. عم محجوب مادة المبايلنة ولا عندي مبايلة. يا عم محجوب الدليل مبين. ما عندي يا عبد الحميد الدليل مبين. أنت حوائجك عند الله ولا عند البشر؟ حدد من الآن حوائجك الدائرة عند الله ولا عند البشر؟ كان عند البشر ما عندهم زول حوائجك ما عنده تقول الدين كيف؟ لو بيجا ملي ولا بيجا نبي ولا بيجا ملك ولا بيجا رسول ولا بيجا شيخ ولا بيجا فقيه ولا بيجا صالح عنده؟ هل بتطلب؟ أنا لو وديت الموبايل بتاع عبد الحميد وقلت لي عن محجوب الديني ده تعقل مني؟ أنت ما استغربتوا كلكم؟ ما استغربتوا؟ قلت يا أخي الموبايل عند زول وتقول لي يا زول موبايلك ما عنده الديني ده؟ حاجتك ما عنده؟ حدد أنت حاجتك عن منه؟ طيب ما عنده حاجتك بديك ليه؟ البشر حوائجهم عند وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا تطلبن حوائجك ممن لا يملكها وممن ليست عنده. لذلك هو يتكلم عن يقول الزهد هو إسقاط الرغبة عن الشيء بالكلية. والله يا إخواننا دام ما يقدرنا عليه بس والله إحنا عارفين حوائجنا عند الله لكن البشر دين غيته ما عارفين. المعلمنا شو شنو مع يقيننا أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا حتى لأنفسهم حتى لأنفسهم. ولذلك قال إسقاط الرغبة عن الشيء بالكلية بأن لا تلتفت ولا تتشوق. ما في نوع من الناس ممكن يخلي الشيء حتى خلي الزهد اللي بيزهد فيه ما سوى الله. يا إخواننا أول حاجة لابد أن تزهد في الناس في سنن ابن ماجة فيما صححه الألباني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أعرابي يا رسول الله دلني على عمل إن فعلته أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ده شيء تزهد فيه. لكن في نوع من الناس مثلا يخذ الخمرة خلاص تاب بعدين مرة يقول يحلل أيام زمان وما يكون الناس كيف سكر ده تاب ده حسد ده شو الشيء انت خليته لكن ما بالكلية لأنه ما زال قلبك يشرئب إليه بين الفينة والفينة وما زلت تتطلع إليه وما زلت تلتفت بقلبك وتتشوق تتشوق تقول يحلل أيام زمان والله كنا بنجيب شنو بنسوي شنو بنعمل شنو لكن الله تاب علينا في التوقيت الله تاب عليك معناها الأيام دي أحسن لك من أيام زمان مش كده أليس هذا هو العدل والإنصاف؟ طيب قال الهروي إخواننا الهروي كلامه جميل وشرح ابن القيم أجمل. يقول الهروي والزهد للعامة قربة وللمريد ضرورة وللخاصة خشية. كلام متين شديد. الزهد للعامة يتقربون بهذا الزهد إلى الله يتركون المحرمات ويتركون ما قدروا عليه وهم بذلك يتقربون إلى الله. أما بالنسبة للمريد وسمي المريد مريدا لطلبه بإرادته رضا ربه لأنه يريد المريد يريد وهذا لفظ قرآني من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالمريد يريد الله بقلبه. أين الضرورة؟ الشيء المزود فيه يزاحم قلبه، فلذلك يختلط في قلبه حب الله وحب الشيء. قال له ما سوى الله، الزوجة، الولد. أنا شوف تحب ولدك لكن ما درجة تصادم حب الله في قلبك، غير تأدبه، خالف الشريعة بجدته. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. معناه ينبغي أن تحب الله وأن تحب رسوله صلى الله عليه وسلم أجل من كل ذلك كله، المال والبنون والتجارة والنساء والمساكن وهكذا. طيب، ثم شو كان ذكر المريد قلبه لا يحتمل، لذلك من ضرورات المريد أن يزهد في شنو؟ فيما سوى الله. لماذا؟ ليخلو قلبه خالصا لله، ليخلو له قلبه خالصا لمن؟ لله. هذا مقام رفيع. قال وهو للخاصة خشية. صحيح، وهو للخاصة خشية. ليه؟ الخاصة وصلوا إلى درجة من الأنس بالله، فهو يخشى من كل ما يزاحم قلبه حتى لا يذهب لذة ما وجد ومتعة ما أدرك من الصفاء والأنس. لذلك هو يخشى شنو؟ يخشى كل شيء سوى الله يدخل قلبه. اتضح الكلام؟ اتضح؟ الزهد للعام شنو؟ قربة، والقربة ما يتقرب به إلى المحبوب. وهو هو للمريد شنو؟ ضرورة، لأن المريد يريد أن يكون قلبه كله لله، وما سوى الله يزاحم قلبه، فهو مضطر إلى أن يزهد فيما سوى الله ليخلو قلبه لله. هو للخاصة خشية، الخاصة يخشون من المزاحم. لماذا؟ لأنه في حالة صفاء وأنس بالله، فإذا دخل ما سوى الله في قلوبهم كدر صفاء اللذة ومتعة التعلق بالله وصرف القلب عن الله، وهم لذلك يخشون على صفائهم ويخشون على أنسهم بالله. واضح؟ طيب، قال الهروي وهو على ثلاث درجات، الزهد على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الزهد في الشبهة، الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبة والأنف من المنقفة وكراهة مشاركة الفساق. هذا من أجمل الكلام، ده كلام منه، ده كلام الهروي رحمه الله. طيب، الزهد في الشبهة، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى، ألا إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. فالزهد في الشبهة الدرجة الأولى من الحرام، الحرام ده مفروض تزهد فيه وجوبا، لكن الشبهة هي الشيء الذي في الوسط بين الحلال وبين الحرام، في حاجة في النص كده بين الحلال وبين الحرام. مثلا إذا وجدت شيء في بيتك، جيت تمر، سكر، زيت، أنت زورت في البيت، أنت بتجيب، في احتمالات جرى، كانت الزيت جات شنو؟ هدية، احتمال ولا احتمال؟ ناس البيت خاشين في صرفة أو وفروا وجابوا شنو الجركانة، ثاني في احتمال شنو؟ احتمالات كلها كويسة تكون، يعني مش تكون جاهز بطريقة، لا تكون كلها كويسة احتمالات، يعني قولوا مع كل احتمالات يعني كويسة. ممكن تكون جابوها بالدين، جابوها فعلا من الدكان وهي في النهاية عليك انت، بيقولك انت بعدين ادفع. كل احتمالات موجودة. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل البيت، الحديث في الصحيحين، وجد على فراشه تمرة، تمرة واحدة بس، قال وإني لأنقلب إلى أهلي، الحديث متفق عليه، فأجد على فراشي تمرة ساقطة. قال يجد التمر ساقطة، قال فأتناولها لأكلها، شيل التمر في إيده وقرب لخشمه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأذكر فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فأدعها. تمر الصدقة، الصدقة جائزة لكل الناس، حتى لو واحد قال دي صدقة بتأكلها بتأكلها، لكن الصدقة لا تحل لرسول الله ولآله صلى الله عليه وسلم، لا تحل، حتى لو جابوا في الجامع رز بلبن قالوا صدقة، في ناس لم يأكلوا، تقول لا بتأكل ليه؟ يقول لك أنا بأخذ الصدقة. أنت من آل الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن ما عارفين، أنت من من آل البيت ولا شنو؟ تأكل طوالي ما لك، أنت ما تحرم إن شاء الله، ما حرم عليك، وده تحريم ما بيقرب الزول إلى الله عز وجل، تحريم من باب زيادة التكاليف على آل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل صيانتهم ومن أجل ترفيعهم، عرفت؟ هذا الكلام قال في شيخ، قال الصدقة للفقراء والمساكين، والما فقير وما مسكين ما يكون، هذا الكلام فيه تفصيل. الصدقة بمعنى الزكاة المفروضة أيضا تسمى صدقة، إنما صدقات الفقراء والمساكين. الصدقة التطوع ليس بالضروري أن تكون لمسكين ولا لفقير، عرفت؟ يعني زكاتك اللي بتطلع أنت ممكن أنت حتى بتطلع زكاة بس ولا تصدق، الزكاة دي للفقراء والمساكين والمصاريف بس. أما الصدقة بمعنى الناكلة والتطوع هذا بابها واسع، ما في شيء يمنع. فمثلا الصدقة أنا سلم فيها شبه التمر دي، لا عرف من الصدقة لا عرف هدية، نفس الطلب كان جابوا له هدية قال له دي ما صدقة، نتي ما صدقة، شوف الفرق، هدية يا رسول الله يا كرة طوالي، شوف الفرق، مع انه دي طلع الزول ودي طلع الزول، كان قلت له دي صدقة ولا ياكلها، وكان جبت له الاكل نفس الزول وقلت له دي ما صدقة، دي هدية بياكلها، يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة صلى الله عليه وسلم. التمرة دي احتمال جابوها اهله، احتمال اشتروها، احتمال ادينوها، احتمال هدية، وفي احتمال انها صدقة. الاحتمال ده وقد دخل مع الاحتمالات كلها خلاها كلها بالكلية، ده مقام عالي جدا، وده هذا سوف نتحدث بإذن الله تعالى عنه في المنزلة التي بعد منزلة الزهد، وهي الورع، الورع بعد الزهد طوالي. طيب بعد ترك الحرام إخواننا، شوف في مقامات، في شبهة أخفى وبعدها تشنو، في حرام. ابن القيم هنا جاب علم غيث الزول عجيب خلاص، قال ما من شيء خلقه الله إلا وجعل له برزخا، يعني حاجة بتكون في النص، قال جعل الموت والقبر برزخا بين الدنيا وبين الآخرة، لا هو إلى الدنيا ولا هو إلى الآخرة. هل الزول في المقابر ده بتقول الآخرة زول آخر رسمي، القيامة قامت هي الآخرة، بعد القيامة تقوم بعدها يبدأ الحساب، دي حاجة في النص، لا إلى الدنيا ولا إلى شنو، إلى الآخرة. عشان كده من الخطأ الشنيع شيع إلى مثواه الأخير قبل القيامة، مثواه الأخير ده كيف قبل القيامة، وبعدين الجنة تكون شنو طيب؟ بعدين بعد ما يقوموه ويجي الصراط ويجي وين المثوى الأخير ذا كيف؟ ما في مثوى أخير. المثوى الأخير ففريق في الجنة وفريق في السعير. وجعل المعاصي برزخا بين الكفر والإيمان. المعاصي ما كفر، العاصي بكافر، ولكن ما في إيمان، حاجة في النص. وجعل الأعراف برزخا بين الجنة والنار. وعلى الأعراف، الأعراف دي حاجة في النص بين الجنة وبين النار. إذا صرفت أبصارهم تلقى اسمه أصحاب النار. طيب، وبين كل مشعرين جعل مشعرا أو مكانا ليس إليه. فمثلا وادي محسر لا هو إلى مزدلفة ولا هو إلى منى، حاجة في النص بين منى وبين مزدلفة. وعرن برزخ بين عرفة وبين الحرم، لا هو إلى عرفة التي في الحلم ولا هو إلى الحرم ومكة ومنى ومزدلفة. وهكذا بدأ الكلام عن شنو؟ عن المسائل دي. وهنالك وقت برزخ بين الليل وبين النهار، ما بين طلوع الفجر بعد ما الناس يصلوا صلاة الفجر لحد ما الشمس تطلع، دي حاجة في النص كده، برزخ بين الليل وبين النهار. وهكذا قال وبين كل منازل السير إلى الله والمقامات القلبية برزخ. ومن هذه البرازخ الشبهات، هي برزخ بين شنو؟ بين الحلال وبين شنو؟ الحرام. لا هي إلى الحرام المحض ولا إلى الحلال الصرف. طيب في عبارة قال النايل بالحذر من المعتبة، انتوا معي ولا ما معي؟ قال الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام مؤكد بالحذر من المعتبة، يعني سبب تركه للشبهات خشية أن يعاتبه الله. بالحذر من شنو؟ من المعتبة. هو يترك الشبهة، مش الحرام يا أخوانا، ما بيترك الحرام، الحرام ده يتركه شنو؟ وجوبا. يترك الحرام شنو؟ وجوبا. لكن الغرض أنه يترك الحرام الشبهات، وسبب تركه شنو؟ الحذر من شنو؟ من المعتبة، أي خوفه من أن يعاتبه الله عز وجل. طيب قال والأنفة من المنقطة. صحيح، ده كلام مهم. يدرك الشبهة خشية أن ينقص مقامه عند الله عز وجل، خشية أن يسقط من عين الله. وأسوأ شيء أن تسقط من عين الله عندئذ يرفع تأييده وحجابه عنك، فإلى الفضيحة أقرب تكون، وإلى الذل والمهانة من الخلق ومن العباد أقرب. ومن يهن الله فما له من مكرم. لذلك قال يترك الشبهات خشية أن يسقط من عين الله. يا أخوان نشوف أي ذل عاصي بتلقى عنده جرأة في العصيان. بعض الناس عندهم جرأة، وفي ناس مساكين بيعصوا وما عندهم جرأة، لكن في ناس عندهم جرأة. صح ولا ما صح؟ الشيء بلاقيك ولا ما بلاقيك؟ يعصوا ويضحك، تقول ليش حرام؟ يقول حرام شنو يا أخي؟ يا أخي عليك الله ما تكرهون ذاته ما تزهجون، حرام شنو يا زول؟ شوف ليش شغل؟ نحن نخش الجنة قدامكم يقول لك، ويقعد يتكلم كلام فارغ زي ده ابكي عليه لأنه سقط من عين الله. وما استرسل عبد في معصية إلا بعد أن سقط من عين الله. ولو كان عند الله جليلا لحجبه ولا منعه ولا وفقه ولا صده ولا حجبه عن العصيان. وهذا شيء عظيم جدا ينبغي أن يكون في ذهن كل مسلم. والأنفة من المنقصة. طيب في سؤال، ابن القيم ده عنده مرات يعني تخريمات، حاسة حجينا تخريمة هنا حيخرج له تخريمة كده زي زور الكام ماشي في شارع الزلط وخش الدكدك. أول حال لازم يغير للعربية صح ولا ما صح، وبعد ذاك يمشي بالراحة، عنده تخريمات. فسأل سؤال، قال شخص أنفا من المنقفة ماذا يكون ناقص؟ أن لا ينقص عند الله. هل أنفة الرجل أن لا يعاب عند الناس ولا أن ينتقص أمامهم، هل هي مذمومة أم محمودة؟ في زول محترم في الشارع لو حاولت تهزر معاه يقول لك الناس بيعملوا لنا، خلينا نكون محترمين أحسن. هو ما دار قدام الناس يكون يطرطش، الشدة بنقص هذا محمود، هو خشي أن ينتقص أمام الناس. ابن القيم عجيب يقول محافظة الإنسان على كرامته أمام الناس نفسها من الدين، وعلى الإنسان أن لا يتعرض عند الناس لما يشينه ويعيبه. يعني ما تمشي، اسمح لي العبارة يعني معلش اسمح لي، تتهابل ويقوم الناس يضحكوا فيك ويعملوك يعني ملعب، لا خليك إنسان جادي وجهدي. كمان في ناس معنا يخرجوا 24 ساعة دول جد، تقول السلام عليكم، عليكم السلام، ده ما جد، ده مكشر، ده يقول مالك في شنو الشق ده داير لا وزنه أوضي نفسك. خير الأمور أو خير الأمور أوسطها. فهنا ابن القيم يرى أن هذا ليس بمعيب أن يستنكف الإنسان أن لا ينقص أمام الناس، لكن أن يكون دافعه الأساسي أن لا ينتقص عند الله، أن يكون دافعه الأساسي أن لا ينتقص عند الله، أن تكون أنفته، أن لا تكون أنفته وخشيته كلها من الناس، أن تكون خشيته من أن ينتقص من عين الله ابتداء ثم يحافظ على كرامته وعلى هيبته بين الناس. قال الهروي ده كله في الدرجة الأولى، وكراهة مشاركة الفساق. يا سلام، ده كلام عجيب، قال لك الدنيا ده معنى الكلام، مو دارك تذهب في الدنيا، قال لك مواطن رغبة الناس في الدنيا شنو؟ الناس كلهم بيحبوا في الدنيا شنو؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. المواطن في الدنيا، الدنيا حياة كثيرة، في الحياة كلها في الدنيا، الدنيا بما فيها يزدحم حولها الناس، ومعظم الذين يزاحمونك في الدنيا ممن لا قيمة لهم. الآن أكثر من يملك الدنيا أموالا اليهود. فزو عنده كلام غير كده، فزو عنده كلام غير كده. الدنيا عملوا الآن عند اليهود، أكبر ثلاثة تجار في أمريكا أصول يهودية، ثرواتهم تساوي جميع الثروات الموجودة في إفريقيا حكومة وشعبا. أغنى ثلاثة في أمريكا بيساوي جميع حكومات إفريقيا، مصر والسودان ونيجيريا وجنوب أفريقيا وتونس وليبيا والمغرب، دخل البترول ودخل البنوك المركزية ودخل العربات والمكاتب والطرابيز السمحة، زايد الشعوب. عندكم شنو؟ الركشات والدفارات والقلابات بتاعت الرملة والكسارات بتاعت الكسارات اللي بيكسروا بيعوا شنو الناس بيش يكسروا في الخلج، شنو يكسر الحجار صعب المطر نص طرق والعمارات في المنشية وفي الإسكندرية والعمارات في الطائف وفي الصافية كويس الشغلة دي كلها كان لميتة قروش ديك أكثر منها ثاني في شنو ورين في شنو ولهيلتون وهيلتون فاسي وبتاع بتاع الغزات في جنب الكاف في جنينة الحيوانات ولا شنو هو المحل اللي هناك مش في حاجة كده ها البرج ده برضو خاشي يا اخواننا قلت هيك انت كان عايز للدنيا بتحتقرها فعلا هذا الكلام مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء خلي يكون عندنا كله فهو يا رب القيم أن الدنيا كثيرة من الزحام يعني مليانة بالناس يخلنا حسك في زول بيدر يوصل الناس يقول يا إخواننا أنتوا أنتوا الدنيا ما جايب لنا خبر اهتموا بالدنيا شوي كذا بيدر يوصل الناس كذا زمان الصحابة أنا أقول لهم ولا تنس نصيبك من الدنيا يحنا الكلام ده ما بيجي معنا حتى نحن يقول له ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني أكثر من كده نعمل شنو الزينة يقول له ولا تنس نصيبك من الآخرة الصحابة كانوا منغمسين ومهتمين بالآخرة شديد الدنيا ما جاي بالله خبر الله قال لهم الدنيا دي كمان التفتوا على شوية أهن إحنا مهتفتين أصلا على الدنيا يقول له التفتوا على شوية كيف تاني أصلا الدنيا كغيظة من الزحام بورادها يعني ما واردين الدنيا لا ابن القيم قال والمؤمن يستنكف أن يشاركه في الدنيا هؤلاء لذلك طوال جاب بأبيات شعر هذه الأبيات نصبت للنعمان ابن المنذر ابن ماء السماء زوجه المتجردة سقط خمارها فالنابغة الدبياني لمحها وأنشد فيها قصيد ألف قصيدة فيها وهي حتى لما يشوفوها قامت شالت النقاب بيدها وغطت وشها بيدها الثانية حتى لا ترى لكن قام شافها لكن بعض الناس أوشى إلى النابغة إلى إلى النعمان إن النابغة وصف وصف قال له هذا وصف مجرد يعني دور شافه وشاف جسمه كله فقام هو طلقه فهي اعتذرت إليه حتى النابغة قال سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد بعد أبيض هذا كان فيها حنة في أطرافه والصفة قال عامل زي العنب عنب كده قال الشعر ذي ما مجرمين جرام شديد كويس قام النعمان أهدر دم النابغة وطلق المتجردة فلما شكت إليه قال إذا لم أترك الماء اتقاء تركت لكثرة الشركاء فيه وإذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه المحل بيشرب منه الكلب الأسد ما بيشرب منه ابن القيم جاب الأبيات في الدنيا قال المؤمن إن لم يكن معه إلا هذه الأبيات في ترك الدنيا لكفاء يقول كيف أنغمس في دنيا كل من يقف ببابها ويجري فيها من الفساق أو معظمهم خاصة من اليهود إذا لم أترك الماء اتقاء تركت لكثرة الشركاء فيه وإذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه الدرجة الثانية من درجات الزهد قال الهروي الزهد في الفضول الفضول ما زاد على الشيء وهو ما زاد على المسكة والبلاغ من القوت ده تعريف من؟ تعريف الهروي على الفضول هو ما زاد على المسكة المسكة ما يمسك النفس ويقيتها والبلاغ هو ما يبلغك مقصودك. يعني أي حاجة زادت على الشبع الشيء بيشبعك، ده زايد من الدنيا. والشيء بيمسك من الأكل والشراب والبيت والمنزل، ده أي حاجة زاد على يعتبرش الفضول. فما زاد على المسكة، المسكة شنو؟ ما يمسكك. والبلاغ البلغة من الطعام ومن الشراب. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ما عندي حد غير كده. قول قروشي عند الشريطة، شب تأكل وشب تلبس ورين يجي شو تاني يا أخوانا؟ فيش شو تاني ورين؟ ما في حاجة. الشيء ده كله أنت تستفيد منه كثير، خاصة اللي بيمشي للوراث أنت تستفيد منه كثير. طيب قال شنو؟ ليه؟ قال الزهد الدرجة الثانية، الزهد، الزهد الأول ترك الشبهة، والزهد الثاني ترك شنو؟ ترك شنو؟ عند الهروي ترك الفضول. يا ساعة الدكتور، ما دكتور وليد؟ دكتور تنايم ولا شنو؟ الأستاذة نايم ولا شنو دكتور؟ حاطه شنو؟ طيب، فالزهد في الفضول سبب الزهد في الشبهة خشية العتاب من الله، وخشية أن تنقص وأن تسقط من عين الله. الزهد في الفضول قال باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت وحسم الجأش والتحلي بحلية الأنبياء والصديقين. قل أخوانا المنزل ممتع جدا بالمناسبة، منزلة الزهد ممتعة ماتعة جدا يعني فعل. يقول في مكان ذكر هو يأخذ من دنياه ما يقيته ويخشى أن يزيد، فبذلك يضيع وقته الذي كان سيعمره بطاعة الله. نشنو الدرجة الثانية، اسمعوا كلام كويس، الزهد في الفضول، والفضول هو ما زاد على المسكة والبلاغ من القوت. قال باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت، بمعنى يا أخوانا كلام كلام عجيب، اسمع كلام ده، اسمع هنا في تخريمة، هنا في تخريمة. ابن القيم يرى أن المؤمن وقته كله لله، ولا يسمح بأن يضيع شيء من الوقت في فضول شيء، لا في أكل، حتى الأكل أنت ممكن تأكل هنا حد الله، حد حتى الله بيسأل لأنه ده لازم تأكل، لكن التحلية والجبنة والونسة وجيب الشطة وتم الملح وجيب لك ليمونة، فشنو الحفظ شنو؟ وكل القدامك وامشي طوالي ما تضيع زمنك، يعني ما تكون حبيث اكل وشراب قاعد لك 3 ساعات في في في اكله واحده ياخذ اكل السنتي. معناها هو اي حاجه بس بتتبعه طوالي ياكل وطوالي في حاجه نافعه ما تضيع زمنه. ودي سمات الناس الجادين جد جد. شيخ الاسلام تيميه ابو البركات ابن تيميه، ما هو احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، عبد السلام الحراني اللي هو جد ابن تيمية أبو أبوه، أيضا يسمى ابن تيمية الجد، الجد الكبير، هو الذي كتب منتقى الأخبار، ومنتقى الأخبار هو الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، شرح الشوكاني كتاب ابن تيمية الجد. عالم كان جده، كان عالم، قال لك كان إذا خرج إلى الخلاء يدخل دورة المياه ويوقف طالبا من طلابه بالخارج محل ما هو واقف، يكون بيقرأ طوالي وماشي على الدورة وبيقرأ، لما نجيب في محلة يقول لواحد من طلابه مباريه ولا أمسك هنا أقرأ لي، يقضي في حاجته ويسمع، بحيث لا يرد ولا يتكلم، لأن السماع ما ممنوع، لكن الممنوع التلفظ، عشان ما يضيع الزمن، ما في زمن. طيب قلنا أن الزاهد سبب زهده هو يتخيل أن كل شيء سوى الله من الدنيا يزاحمه، يجعله ألا يعمر وقته بطاعة الله تعالى. ولذلك ابن القيم يقول شو؟ يا سلام، ده كلامنا كده، طيب دي تخريم، لسه التخريم واجبنا عليها. قال: فالمحب الصادق ربما كان سيره القلب، هو برضه ماشي بقلبه، في حال أكله وشربه وجماع أهله وراحته، حتى إذا فعل هذا ليتقوى على طاعة الله فيما بعد. لا بد يأخذ حظ من النوم، لكن ما عشان يقوم يصلي بعدين بالليل، عشان يتهد، عشان يقوي بدنه، بطريق عشان يجاهد في سبيل الله، يأكل ويشرب ليتقوى على العبادة. فلذلك ده معنى لطيف، قام ذكر له تخريمة عجيبة، قال: لأن القلب أيضا يحتاج إلى أن لا يكل، إن القلوب إذا كلت عميت حتى لا يكل القلب. ولذلك قال: ساعة فساعة. ولتعلم اليهود أن في ديننا فسعة، يعني كان ما يعيش حياته كلها مجرد قد زهد، لكن أنت إذا جاء زمن مشيت رحلة مع أهلك، ده جميل، في إدخال السرور على الأولاد وبعث الحياة الزوجية من جديد عشان تستمر كويس، لكن ليكن الهدف أسمى. هو يرى أن اللذة المباحة تقوي القلب على الطاعة من جديد، وتبعثه من جديد، وتلم شعته. وين التخريمة؟ قال: كان بعض الصالحين لا يتفتح ذهنه إلى التأليف إلا بعد جماع أهله، وربما ترد عليه الخواطر والفوائد الفقهية والاستنباطات القوية وهو على بطن زوجه. ولذلك كان يعلم أنه إذا جامع أدخل السرور على قلبه، فتتفجر عنده معاني علمية رهيبة، فقبل أن يجامع يقدم الورق الأوراق والأقلام، يخطها في الأول ويجامع، ثم يبدأ يكتب علم لا يستطيع أحد أن يحصيه، ينزل علم تجلجا. الكلام ده أنا متأسف لأنه نسيت أنه في عزابة قاعدين، أنا متأسف جدا والله، لكن الكلام ده معناه أنه الحلال عنده شنو؟ قال: ما في حرج في الدين، وفي بضع أحدكم صدقة. ده كلام منه، كلام أكثر الناس أدبا، ما في ذو المؤدب أكثر منه أصلا. قال لك: وفي بضع أحدكم صدقة. ولذلك ده مما تكلم عنه بعمارة الوقت. قال: وأما حسم الجأش، قال هو بيترك الفضول ليه؟ وبيكتفي بالمسكة والبلغة من القوت ليه؟ قال: حتى يحسم الجأش، أي يحسم اضطراب القلب، فيجعل القلب ثابتا بعد أن يقطع عنه الدنيا. وفعلا يا إخواننا القلب إذا قطعت الأسباب المتعلقة بالدنيا عنه فإنه سوف يلتفت بكلياته إلى من؟ إلى الله عز وجل. قال: والتحلي بحلية الأنبياء والصديقين. وهذا صحيح، يكفي أنك سوف تنال من فوائد الزهد أنك اتصفت بصفة اتصف بها من؟ الأنبياء والصديق، واتصف بها الأنبياء واتصف بها الصديقون. ثم الدرجة الثالثة والأخيرة، قال: الزهد في الزهد. ده كلام متين متين، الزهد في الزهد. يا إخواننا ابن القيم يرى شيء عجيب، يرى أن أصعب الزهد الزهد في الحظوظ، الزهد شنو؟ في الحضور، في حضور النفس. والغريبة بيضرب مثال عجيب دائما ابن القيم لهذه الحضور. الحق قد يكون شيئا مباحا أو مستحبا، ولكنها حظك القلبي. أديك مثال، أنت لو بدك تتعلم علم، العلم بتتعلمه ده بتتعلمه ليه؟ أحيانا أنا أمير بهذا العلم، هذا دافع غير صحيح في طلب العلم. واحد يقول لك أنا بميل للسيرة، عشان كده بقرأ سيرة. لا، ما تقرأ علم بسم الله، تقرأ ما تحتاجه من علم حتى ولو كان شاقا على نفسك. إذا قرأت العلم الذي يوافق مزاجك وهواك، معناها أنت استرسلت مع الحضور. عرفت؟ ابن تيمية كان من أحب العلوم إليه التفسير، غير أنه لم يكتف في التفسير ولم يقرأ التفسير، لأنه هو ليبني نفسه ما كان محتاجا إلى التفسير، وليعلم الآخرين ما كان المجتمع يحتاج إلى تفسيره. عرفت؟ تجي أمسك الحج، لا تحج بعد ما حج الحجة الإسلام، حاج ليه؟ الحجة الثانية دي حاجة ليه؟ والله يا أخي أنا بلقى نفسي في الحج، إيماني بزيد، بلقى نفسي في الحج. إيمانك بزيد شيء، هل أجر أكثر؟ ممكن دروس الحج تعمل في محل وانت قاعد في السودان يكون أجر أكثر من أجر الحج. دائما لا تطلب ما تشتهي، ولا تسترسل مع الحضور. ده الزهد في الزهد. يا رب القيم أن أجل الزهد الزهد في حضور النفس وعدم الاسترسال معها. انت شوف الشيء الناقص، انت مش الشيء بتحبه، انت الشيء الناقص حقيقة. اذا كان الشيء الناقص كثيرة اقل السيرة ما في شكل، حتى لو بتحبها برضو شما مثلا الزوج بيكون بيحب السيرة وناقص السيرة، لكن لانه بيحبها ماذا تعلمها؟ لا، بل سوف اذا كنت تنقص السيرة وانت تحبها سوف تبرع في السيرة وسوف تكون اكثر شنو؟ اكثر شنو؟ تخصصا واكثر استفادة في علم السيرة. وقص على ذلك بقية شنو؟ بقية العلوم. فإن أردت أن تكون طالب علم ناجح فابدأ من العلوم بما تحتاج واقعا جواك أنت داير لشنو، وليس بما تحب أنت وتشتهي. وهذا باب عظيم جدا من أبواب الزهد، أصعب أنواع الزهد في حضور النفس. ليه؟ لأنها متشابكة، النفس بجوة في مختلط اختلاط تجيب جدا النفس في صراع. طيب الزهد في الزهد، هذا أختصره لكم في دقائق يعني معدودة. ما معنى هذا الكلام؟ وبعد طوالي إن شاء الله ندخل في منزل شنو؟ الورع. ربنا يجعلنا وإياكم من الزاهدين ومن الورعين. الزهد في الزهد، قال الزاهد امتلأ قلبه بحب الله وبالتالي احتقر الدنيا، فليست الدنيا ذات قيمة وذات بال ليرى أن زهده فيها شيئا عظيما. ولذلك إذا زهد في الدنيا هو بينه وبين نفسه لا يرى أنه زهد في شيء يستحق الزهد، ولذلك لا يدعي أنه زاهد، فلذلك هو يخفي زهده. كان واضح ولا أقوله تاني؟ أقوله كيف أكيد؟ ها؟ كده واحد يقوله، ممكن يكون تعبيره أحسن من تعبيري برضو، أما شو فهمت أنت من كلامي ده الآن؟ واحد يقوله كده يا دكتور ورينا يا هج. الزهد في الزهد ده هل فهمت من كلامي ده شو؟ ممكن تعبيرك كزول معلم ومربي بتقري في الجامعات كده قد يكون أوقع، تقدر يعني تشرح أحسن مني. أيوه. طيب اهم منه تاني يا اخواننا، الزهد في الزهد. ايوه يا شيخ المدير. هو زاهد في الدنيا, واصلا هو الدنيا جواه انه حاجه تستحق. عشان كده لما يجي يسهد فيها ما بيجي يقول لي الله انا زهدت في الدنيا, بيخجل يقول لي الله انا زاهد في الدنيا, لانه اصلا هو زاهد في حاجه ما عندها معنى. عشان كده بيزهد في زهده فيخفيه ولا يدعي انه زاهد. ده شنو؟ ده خرافه شنو؟ خلاصة مسألة الزهد في الزهد. طيب السبب, ابن القيم والهروي بيروا حاجة مهمة جدا, بيروا أن هو لا يرى نفسه قد عمل شيء, يعني بيرى أن زهده في الدنيا ده ولا حاجة ذاته, لذلك هو لا يدعيه. ثانيا هو يرى, ده معنى عميق جدا, يرى أن المنع من الله والعطاء من الله, فإذا زهد في الدنيا وما جاته لا يعتبر أن هذا فعله هو, إنما يعتبر أن هذا منع الله له, فلذلك لا يدعي شيء ولم يفعله. أخوانا المعنى ده واضح كده. أنا أقول لكم تاني, أضرب له مثال. في زول يعني مثلا داير وظيفة, الوظيفة ما جاته, قام دينع للموضوع ده ورضا وقال الحمد لله ما جاتني الوظيفة, ده زاهد ولا ما زاهد؟ لكن ما بيدعي انه زاهد. ليه؟ ما بقول انا زهدت في الوظيفة, بيقول الله ما كاتب لي. طالما الله ما كاتب لي معنى انا ما عملت حاجة, انا ما زهدت, انا ما زاهد. فكده اللي بيخليه ما يدعي الزهد هو نظره الى اقدار الله واقضيته سبحانه. واضح؟ واضح هذا المعنى. واخيرا العيشة كم أصلا هو إلا خمسة. وأخيرا الوقوف على حقيقة الدنيا وتقييمها التقييم الصحيح, والوقوف على حقيقة الآخرة وتعظيمها, والمعرفة أن أقدار الله هي فوق العباد. هذه ثلاث أشياء تعين الإنسان على أن يكون زاهدا. يعني من معينات الزهد أن يعلم أن الدنيا حقيرة, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة, وأن الآخرة أعظم, وأن الله المنع والعطاء منه. فلذلك هو لا يستحق أن يبذل جهدا كبير في الدنيا. ليه؟ بيقول لك المكتوب ده بيجيني لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. بيقول لك المكتوب ده بيجيني, طال المكتوب ده بيجيني أنا ما مفروض أتعب في الدنيا ولا أجي وراها, المكتوب ده بيجيني, ويبذل الأسباب المعقولة. هذه الثلاث أشياء هي الحقائق التي تجعل الإنسان يزهد في الدنيا. بارك الله فيكم وجزاكم الله الخير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤالين أخيرا نجاوب عليهم, سنبع على الصلاة من جاوب. الحمد لله على السلامة يا عم رزايد, شالاتك وعطايتك كده كنت في عقد ولا في مشوار مهم كده؟ زي كنت في مشوار مهم غيتو الدرس كان هذا جدا يا عم نور الدايم, ها؟ لأنه ما موجود. طيب يقول علمتنا يا شيخ أن من أن بدعة الترك مثل ترك الزواج, فما بال العلماء الذين لم يتزوجوا مثل ابن تيمية والنووي, أليس ترك الفضول من الزهد؟ فلماذا لا يدخل في مفهوم هذه البدعة؟ يا إخوان الزهد ليس بترك ما يصادم الفطرة, لا يمكن لأحد أن يكون بلا زواج, وإلا منع أعمال خير. هل توجد صدقة دائمة أكثر من ولد صالح يدعو له؟ أما ابن تيمية والنووي ليسوا بحجة. ليه؟ حقول لك تزوج رسول الله وهو خير منهم, وتزوج عمر وأبو بكر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون وهم خير من النووي وخير من ابن تيمية. ثم ابن تيمية والنووي تركوا الزواج ليس تعبدا. يا إخواننا في نوع من الناس الله خلقه ما عنده رغبة في النساء, ما تزوج, لا يجبروه لا يتزوج, كان تزوجوا بصبح المرأة تشتكي في المحكمة بعد سنة تقول الرأي ده ما وصلني ولا حاجة زر طلق منه وده ما يعرف لأن يحيى عليه السلام كان سيدا وحصورا ما كان عنده رغبة النسوان نهائيا ونبي في شنو في فرق بين الزول يكون قادر يتزوج وعنده شهوة يقول لك أنا ما حتزوج شهوتي دي تقربا إلى الله كما فعل الثلاثة رهط الذين جاءوا وسألوا عن عبادة رسوله فتقالوها قال أحدهم أما أنا فإني لا أتزوج النساء قال أما أنا فإني أتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني وفي فرق بين الزول ترك الزواج عدا ما تزوجت مالا يقول لك الله يستحيل لي ما قال لي التقرب إلى الله ده مبتدع وين الترك قلنا ترك الزواج شنو تعبدا هل النووي ترك الزواج تعبدا لا هل ابن تيمية ترك الزواج تعبدا لا نعم ما بتأخذ بشبهتين صح طيب إني أحب الله وأقيم الليل وأطلب العلم ولكني كنت مفتونا بالنساء جدا والحمد لله تاب الله علي لكني الآن أعاني جدا من الصور الراسخة في قلبي من الماضي مما يجعلني أقع في الحرمة بطريقة ما وأنا أعلم أن الصيام علاج لكن الصيام يجهدني وأنا أقول لك ولكن النار تهلكك يوم القيامة ويجعلني أتعب عن بقية الطاعات وأنا أقول لك لست بحاجة إلى بقية الطاعات إنما عليك بالفرائض وقطع مادة الشهوة في القلب بالصيام مثل طلب العلم وغيره لضعفي وأنا أتجد في الدعاء فبماذا تنصحنا أنصحك بأن تشغل وقتك دائما لأن هذه الصور القديمة من الماضي الراسخة في ذاكرتك السلبة إنما تهجم عليك إذا كنت في خلوة أو منفردة ولن تهجم عليك وأنت في درس أو في محاضرة عامة أو في مسجد أو في كذا وعليك أن تدخل مكانها عند التفكير أن تتفكر في مآسي المسلمين وفي أحوالهم وفي أحوال المقاتلين في فلسطين وفي المقاومة في العراق وأن تفكر في القبر والنار والعذاب والعواقب التي سوف تترتب على استرسالك مع هذه الخواطر الرديئة والسيئة خلاص طيب بقيت مسألة أخيرة سؤال شفهي إنه قلنا ما في بدعة حسنة في واحد قال طيب نريد أن نعرف السنة الحسنة البدعة الحسنة عرفناها ما في بدعة حسنة أي بدعة شنو ضلالة وما قال عليه الصلاة والسلام وكل محدثة شنو بدعة وفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة المصلحة المرسلة تشبه البدعة في أنها شيء جديد ولكن ليست في عبادة محضة إنما هي في الوسائل مثل جمع القرآن مصلحة مرسلة جمع المصحف وتجميعه الأذان بالميكروفون الميكروفون يعتبر شنو مصلحة شنو مرسلة لأنه ليس من ذات شنو العبادة وهنالك ثلاث فروق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة عرفت في أشياء كثيرة جدا مصالح مرسلة زي تقسيم العلوم إلى تفسير وتجويد وتوحيد وأصول فقه ومصطلح حديث وهذا التقسيم ده مصلحة شنو في زمن الرسول ما كان في هذا التقسيم إنما هو مصلحة شنو مرسلة المصلحة المرسلة تكون في الفروع والمقاصد المصلحة المرسلة تكون في الفروع والبدعة في الأصول والمصلحة المرسلة في المعاملات والعادات والبدعة في العبادات والمصلحة المرسلة تندرج تحت أصل كل أو مقصد من مقاصد الشريعة والبدعة ليست كذلك أما السنة الحسنة يا إخواننا السنة هي الطريقة والسنة الحسنة طريقة أصلا موجودة ما في بدعة وسبب الحديث أنه أتى قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله وفد بني التميم أو وفد قيس وفد بلا مجموعة من القبائل جاء وعليهم الجوع الشديد فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام من الألم فجرى أحد الصحابة وجمع طعام في ثوبه وشده ووضعه في المسجد بقية الصحابة تشجعوا أي واحد مسجد حاجة قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة أول زول ما جاب الأكل خدته يلقى أجره وأي زول ما خدته تاني زول عنده أجره الخط بتاع الأكل في الجامع بدعة ولا أصل الشيء في الدين موجود فالسنة الحسنة شيء في الدين موجود لكن في زول قام أحياسة في الناس وأول من عملها وشجع الناس وذكر الناس بها هذا يعتبر سنة الإسلام سنة شنو سنة حسنة زول مشى حلة لقى ما في جامع لما الناس في زاوية نخوانا لي تعالوا صلوا هنا وأزلون أول مرة وبعد ذلك فات منهم هذا يعتبر شنو سنة الإسلام سنة شنو حسنة لكن ما قطع الحاجة من الراس فيه ده أصلا مفروض عليهم من زمان مفروض يعملوا لكن هو ذكره وبادر إلى إحياء هذا الأمر شنو فيهم واضح بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم.